الله جل في علاه لما أن ذكر أهل الإيمان وصفهم بالثبات، وهو الذي يثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا منكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن معالم دعوة أهل السنة والجماعة الثبات والطمأنينة والاستقرار. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فمن علامات أهل الإيمان الثبات، ومن علامات أهل الإيمان حسن الظن بربهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول الله: أما عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعلم أن الحق إذا استقر في القلب صار العبد على ثبات عظيم، وصار على حسن ظن بربه، وصار مستبشرا. لذلك من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. انظر إلى هذا المعنى العظيم، يوم أن تغلق كل نافذة خير، يوم أن تطمس كل شعاع نور، يوم أن تدخل الإرجاف في قلوب إخوانك وتضعفهم، يوم أن تولي بهم الدبر، يوم أن تؤخرهم فيقوى الأعداء ويضعف أهل الإيمان. لذلك من أعظم معالم المؤمن الصادق ثبات قلبه، لا يهتز عند تقلب الأحوال، لا يكون مؤمنا قويا في حال الرخاء، فإذا مدل همة الخطوب صار هزيلا ضعيفا. ليس هذا وصف المؤمن الكامل. لذلك ينبغي أن تعلم أن الله جل في علا ذكر المنافقين وذكر من أبرز أوصافهم أنهم مرجفون. قال الله عز وجل: إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذن هناك أهل نفاق، وهناك أهل أدوى الذين في قلوبهم مرض. ذكر المفسرون أنه الزنا والمرجفون في المدينة. من هو المرجف؟ الذي يدخل الخوف في قلوب الآخرين، الذي يبعث الاضطراب والقلق في نفوسهم، الذي يبث الشائعات لتضعف الهمم، ويشعر الناس بالمخاوف وتفتر عزائمهم. المرجف خطير، لأنه يعمل داخل المسلمين بما يقوي أعداءهم. لذلك كان وصف الإرجاف لم يتصف به أو لم يوصف به في القرآن إلا المنافقون. والخطر من الإرجاف أنه لا يضعف القائل به فحسب، بل يضعف الآخرين ويشتت هممهم. ولذلك تجد المرجف سيما في القتال يضعف المسلمين أمام أعدائهم ويعمل لصالحهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. انظر في الجهاد يقول ارجعوا لا تكونوا معهم، هم أكثر عدة وعتادا، يخذلونهم يرجفونهم. لذلك ينبغي أن تعلم أن الإرجاف يعتبر مرضا وداء، ليس من أوصاف أهل الإيمان أن يكونوا مرجفين، إنما يجب إذا ما حصل حادث أو طرأ أمر أن يكونوا على ثبات من أمر دينهم، وأن يثقوا بوعد ربهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.